ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. And never be of those who deny the signs of Allah and thus be among the losers.